لابسه قدامي مهم الايام الدايمة، حاس براسي تاني شاد طريق الحافة، باين هاد الخيبة بين جنابي حايمة. عبري يا خليلي بالحجر وبانت لي يا قوتة، تغاشي عيني وبغات تحكي لي في طريقي وشفتالي يا قوتة. قدامي وانا عبر تحرصها حيا خضرا تقتال الموتة، تفضها وبديت نجري ونجاري في دية تبري وتلالي. نهار التالت قدامي يا صديقي وسط الرملة بانت لي يا قوتة، وحيدة حزينة وبغات تشكي لي تحرصها حيا بنيا بالغولة. سرقتها وبديت نجري ونجاري قالت لي يا براد حزاني، حزينة مريضة وما عرفت مالي حدود تشوف مراضي ومقامي. قطع الصحراء وغادي ونجول بين الشرق والغرب غادي ونقول، تمشى وتابع حدود تشوف حياتي منسية، ووجه البراني قرب بسكوات ما خلات أتاري حتى ملي براسي تاني شاد طريق الحافة،